وشو أنا بعد؟ نعم. إيه لكن بسألها المدين درهم جاء الحديث صريح في قوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. ما هي ما هو طباح. لكن لا شك أنه بالنسبة لوقتنا هذا أن الاحتياط اعتبار الوزن الوقت الحاضر عندنا اعتبار الوزن أحوال. يبقى النظر الآن بين الدراهم من الفضة والدراهم من الأوراق القرطاس، هل نقول إن الفضة الآن لأننا حررناه فبلغ 56 ريال فضة، هل نقول 56 ريال من الأوراق فيها الزكاة، أو نقول قيمة 56 ريال فيها الزكاة؟ هذه محل إشكال. أما فهمتم؟ ها؟ طيب هما قلنا الآن قررنا أن الأحظ للفقراء بالوقت الحاضر اعتبار إيش؟ الوزن. الوزن 56 ريال من الفضة بالريال السعودي العربي، هذا هو النصاب 56 ريال من الفضة. هل نقول إذا ملك 56 ريال من الأوراق أغرق هذا يعتبر ملكا نصابا، أو نقول إن المعتبر قيمة الفضة؟ كان بالأول الناس يرون أن ريال الفضة السعودي والورقة هذه على حد سواء، بل أنا أذكر أنه أول ما خرج الورق صاروا يرجحون القرطاس على الريال. أنا أخبر خبر لما كنا في المعهد يخيروننا وتبون ذاك اليوم جنيهات، تبون جنيهات ولا ورق قرطاس؟ نقول لك القرطاس. نعم إيه. لكن على كل حال المسألة الآن مشكلة إنه صارت قيمة الفضة ارتفعت، ارتفعت الآن يعني يسوى ريال أظن حوالي 10 ريالات. فهل نقول إن نصاب الفضة الآن أو نصاب الورق الآن 650 ريال؟ ما رأيك؟ اعتبر من الوزن ها؟ اعتبر من الوزن إيه؟ رجحتموها أولاً أنه بنزلة. أنا ما يمكن أحصل، أنا صار عندي 1000 ريال ما يمكن أحصل على الفضة، ما يعطونا لو نزكي شيء ما هو بضمان ولا أستطيع أحصل عليه. يعني كانك ترجح إن ما تبر قيمة. إيه هي هي الشيء الموجود عندي. نعم يعطونني إياه وزكيه. هم ما عندك إياه. وقد يترجح هذا أيضا بأن 56 ريال ما تعتبر غنى. ما بشيء. نعم. طيب ما رأيكم لو قيل بأنه إذا نقصت إذا نقص النصاب عن 200 رجل وصار عند الإنسان 200 رجل ما نأخذ كلام شيخ الإسلام ونقول هذا الورق الآن يعتبر هو النقص؟ فإذا ملك 200 منه أوجبنا عليه الزكاة. 200 ورقة يعني على ريال ريال. أي هذا الورق هذا المثال يكون 100 ورقة واحد 200 إيه يعني تكون ورقتين. إيه ورقتين. ورقتين ولا 4 أخماس ورقة من 50. ما صار بالعدد. لا صار بالعدد. هل هذا الواجب؟ لا لا لا. لا بالعدد يا أخي. لأن أمهات 100 ذولي عن 100 عدد. يعني مثل جنيه نقول. والله ما أبي أفكر فيها وعطنا رأيكم في المسألة. نعم استغرب لفظ زمان ها اي الشيخ الاسلام يعتبر 200 ورقه الان يعتبرها نصاب. ها لا الديون الان ما اعطونهم بعددها فقط مو بقيمتها. على كل حال تأملوها ونشوف. أعطونا رأيك إن شاء الله، أعطونا رأيك إن شاء الله غدا. لا تظنون حسين، خلونا نزل عليكم هذه لو قبل تروحون، هذه محاضرة في أسماء الصفات. نعم الشون مثقالا. طيب ولا تجب في الفضة حتى تبلغ نصابا، ونصابها نصابا 200 درهم عادة، 200 درهم على كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف. 200 درهم 200 درهم و 200 درهم خطأ. ها خطأ نصابه إيه؟ نصابه 200 درهم صح، 200 درهم. طيب هل المعتبر العدد ولا الوزن يا غانم؟ المعتبر العدد ولا الوزن؟ المعتبر الوزن. الوزن وش الدليل؟ نعم هذا دليل من المعتبر الوزن ليس في ما دون خمس أواق صدقة. هل هناك قول آخر؟ قال قبيس قبيس ولا قبيسي بالياء؟ طيب نعم ما دليله؟ كتاب الصدقات الذي كتبه البكر في كل 200 درهم من الورق، وهو في الرقة في كل 100 درهم ربع العشر. نعم فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. طيب ماذا يجيب يا عبد الله عن دليل القائلين بأنه في الوزن؟ اللي يقوم بالوزن يقول وإن لم يبلغ 200 درهم أو زاد على 200 درهم. من يعرف الجواب؟ يقول من الحديث على المختلف فورد في العدد ووارد في الوزن. هذا هذا الوقية مقدرة أن الأوقية 40 درهما، فهذا هو المصطلح عندهم فيحمل على العدد. أيهما أحوط؟ الأحوط اعتبار الأحق سواء كان العدد أو الوزن. العدد أو الوزن الأحق ويعمل به ويعمل. فإذا كان مثلا الدراهم صغيرة، إذا كان الدراهم ما تأتي خمس أواق، 200 درهم ما تأتي خمس أواق، الأحوط الوزن. طيب إذا كانت الدراهم صغيرة 100 درهم لا تبلغ خمس أواق، فالأحوط 100 درهم ما تبلغ خمس أواق، 200 ما تبلغ خمس أواق. الأحوط اعتبار العدد، الأحوط اعتبار العدد. وإذا كانت الدراهم كبيرة بحيث يكون نصف يعني 100 تكون خمس أواق، الآن الوزن الاعتبار الوزني. نعم هذا رأي جيد لا بأس به أن نراعي في ذلك ما هو الأحظ للفقراء ونمشي عليه. بالنسبة للأوراق النقدية الآن يا صالح قاضي كيف نستعرض؟ وأنا قلت لكم أمس لعلكم تحررون النقدية في الأول. لا الأوراق النقدية يقيم هنا الفضة بقيمتها الرسمية أو بقيمتها الواقعية؟ طيب أحد عنده معارضة في هذا؟ يعني إذا قلنا بأن المعتبر قيمتها الحالية الحقيقية دون الرسمية، وكان قيمة الفضة 3 دراهم، كم يكون النصاب؟ 3.5 ريال. إيه 3 ريال. 168. لا 3.5.

لتكون مثل الفص إذا كان السير اللي يمسكها غير حديد. لا أراد ينفش اسمه واسمه فيه اسمه إيه؟ عبد الرحمن. إيه نعم. فهذا حاجة لا بد منه. طيب هذا حاجة ولا بد منه. إذا دخل إيه؟ ماذا يصنع؟ إذا دخل هذا بيت الخلاء فإنه يبقى معه في الحاجة. وقال العلماء إنه ينبغي أن يضم يده عليه. يعني يصنع من داخل ويضم يده عليه. قد لا يتمكن من خلعه. قد يكون مثل لو خلعه ينسى أو يكون مثل في محلات عامة لو خلعه وضعه برا أخذ. وحديث أن الرسول كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم من معلوم كما نص علينا في قول المرة. أصل وضع الله فقط هذا من البدع. لأن وش معنى أنك تكتب الله؟ له جملة مفيدة وله بذكر، بس تبي تجمل هذا الشيء وتزخرفه باسم الله، هذا امتهان جدا لأسماء الله. ولا تكتب بسم الله. وش معنى بسم الله؟ تكتب بسم الله هو بيأكل. هذا التصوف. هذه الظاهر أنها جاءت من ناس من جهال. لا نقول فيها بسم الله، أهل فيها آية. وين؟ نقول الجديد. فيها آية؟ فيها آية. فيها آية. فيها آية. فيها آية. فيها آية. فيها آية. وش لا؟ لا إله إلا الله. لا غير هذا. لا ينحلوك عليك. ها؟ أجيب موجودة. أين أجيب؟ أين أجيب؟ على لا إله إلا الله. مهما أعلم أجل نقض. لا الآية خل مدالة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة. ها؟ هي بينة ونقود نرى إسلام السبيل. هذا رسول الله المدرجة على عجيب ما يحق الجهل جهل عظيم غريب والله. ها شيخ بالنسبة للخاتم إذا كان على قد الأصبع ما يحجب الطهارة إذا توضأ ويكون فص يعني في فص ألو ما يقولون يحرك الخاتم حتى يرفع الماء فيما بينه وبين الجلد. وأظهر الله أنا من هذه من الأمور التي يسامح فيها إلا إذا خرجت عن العادة. إلا لو لما يقول يحرك خاتمه إذا كان هو باصق إذا كان واسع يفتقر إيه باقي هذه بتحتنا حقيقة ينبغي أن نشوف عن الخاطب والخطيبة. الآن بدأوا يستعملون ما يسمونه الدبلة. لا عندنا تو حال، يمكن عندكم قديما ما عندنا جديد. هذه يقول انه يكتب فيها الرجل يكتب اسم زوجته على الخاتم اللي هو يلبس، وهي تكتب اسم زوجه على الخاتم التي تلبسه. من المعلوم انه اذا اقترن بهذا عقيده انه من اسباب التاليف بينهما فان هذا من الشرك، أليس كذلك؟ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقع، وهو من التولة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوفيق. لكن إذا لم تقترن هذه العقيدة في هذا الفعل فإن الشيخ الألباني ذكر أن أصل هذه من النصارى، وأنهم يأتون إلى كبير عندهم ويضع تعليمات ما نسيتها، يقولها باسم الأب باسم الابن باسم الروح باسم كذا، ويمشي على الأصابع حتى تستقر في الأصبع المعين. فحينئذ يكون فيها محثور آخر وهو التشبه بالنصارى.

المتزوج ما يلزم أنه يتكلم مدام أنها بالذهب لازم 50,000 60,000 والجهاز اللي وراها لازم أنها يتسلم ولا يلزم ما لا يا أخي مو بلازم طيب وش يسوي؟ ينتظر لنا حتى يغنيه الله فليبقون الناس أكثر فطرة كلهم أجيال ما بقول الله هل هم موجودين الآن يتزوجون؟ يتزوجون بأكثر هذا سلمك الله تبي حل من جذري مسألة المهور ما مشكلة أنت تحل في مجلس علم تبي مسألة تبي دراسة حقيقية وتبي من ولاة الأمور معالجتها معالجة من ولاة الأمور لا يكفي حديث واحد صحيح نعم اي نعم نعم ولا النصوص واضح اللحن الكلام على الامتثال والحقيقه ان مساله المهور هذه مشكله عويصه تحتاج الى نظر من ولاه الامور وجهاء البلاد كيف يتخلصون منه وأكثر اشتغال على نعم ها الحلي والطمع والله انا عندي الحلي بالنسبه للحاضره مو مشكله يمكن الباديه هو اللي عندهم الحلي شوفهم يذكرونه في المهار يذكرونه في المهار ما عنده الحاضر ما يهمهم قال ويباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه الفضة يتحلم بها النساء الآن هلي كان بالأول أنا أخبر أنه يتحلم بها دا من جاء في الخلاخير حقك الرجل غالبا ما تكون من الفضة وكذلك أيضا ما يوضع من الأسورة في اليد تكون من الفضة لكن الآن الحمد لله بواسطة كثرة المال صار لا يتحلل بهذا. طيب غير الذهب والفضة يجوز؟ إذا كان له أغلى؟ نعم ولو كان أغلى. إلا إذا وصل إلى حد الإسراف. والإسراف مجاوزة الحد. والحد يختلف باختلاف الشخص وباختلاف العرف. فإذا وصل إلى حد الإسراف فهو ممنوع. قال المؤلف ولو كثر لو هذه إشارة اختلاف يريد به أن ما ذكره بعض أهل العلم أنه لا يجوز ما زاد على 1,000 مثقال وليسمع غانم هذه العبارة ولو كثر ما ذكر في العادة ولو كثر نعم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية نعم هو الأصل فيه الحل الأصل فيه الحل إلا ما ورد النهي عنه ورد في الحديث ورد في أحاديث تدل على أنه لا يجوز ولكن هذه الأحاديث لضعفها لم تصل إلى حد التحريم وقالوا إنه يكره الحديد ولا يحرم وبعض العلماء يرى أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة وأن الحديد لا بأس به ويستدل بالحديث الصحيح حديث سهل التمس ولو خاتم من حديد وماذا نتمثل فيها هذا النص وإن كان ضعيفا فالأولى تجنب الحديد أما غيره من الرصاص والصفر وما أشبه فلا بأس به نعم تحريمه نعم جواز إزالة المحلق اي نعم يقولون إصدار الأوجه هو محرم في الوقت في أول الأمر اي نعم ثم نهي ثم نسخ هذه دعوة من الدعاوى وبعض العلماء يقول مثل ما قلت أن الأسانيد ضعيفة وبعضهم يقول الأسانيد ما فيها شيء لكنه شاذ بمخالفة الأحاديث الصحيحة اي نعم ها؟ نصح التحريم على النساء الصحيح أنه ليس حراما أن الذهب بجميع أشكاله وألوانه بالنسبة للنساء هلا نعم ما سبق له التحريم الظاهر والله أعلم إذا صحت الأحاديث التحريم أنه حرم في أول الإسلام لقلة المال ولئلا يحصل في ذلك لعب نعم المال فلما فتح الله عن المسلمين وكثر كثر المال عندهم ورخص فيه يجوز الشيخ العالم

لكن إذا نبه صح الخطأ فيما بينك وبينه وتبين له الصواب فإنه هو الذي بنفسه يتولى، يجب عليه أن يتولى بيان خطأه. هنا براتو لا يقول عقل ما خطأنا بنفس المسجد، لا هم سمعوا كلامك هل هذا معلق هذا التاريخ الطويل العريض؟ الله يهديك. نعم ان شاء الله على فرق البحث في فائده. نعم لا هو الحديث لما خطبنا لا الحديث ان شاء الله النيه طيبه، هذه صار خارج من مدى الاقصى صار فيها فائده.